إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا يعلم هذه القصة التي ابتدأناها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدرس جديد فيها، وهو درس التأييدات الإلهية، اختصارا لما نحن فيه. وجمع هذا الدرس مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه لهذا العالم ليخرجه من الظلمات إلى النور. فكان ذكرنا هذه التأييدات أو شيئا منها من التأييدات الإلهية لنرى أنفسنا إلى ما وصلنا إليه. ثم كان ينبغي أن نذكر أسباب هذه التأييدات الإلهية، فعرجنا ابتداء على ما نزل من الوصايا في أول البعثة ليرى الناس، السامع والمتكلم، ليروا أنفسهم في تلك الوصايا التي نزلت من أول يوم على النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون سببا لنجاتهم في أنفسهم، وسببا لصحة دعوتهم لغيرهم ورفع راية الدين. وكان ذلك في سورة المزمل وسورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخر الوصايا. وكدنا أن نستكمل هذه الوصايا أو شيئا منها في أول البعثة كذلك، إلا أننا عرجنا إلى ذلك الموضوع الذي نحن بصدده هذه الأيام، وهو موضوع الهداية في القرآن الكريم. وموضوع الهداية هو أهم هذه الموضوعات التي تكلمنا على ما ينبغي أن يرى المرء نفسه فيها، بمعنى ذكرنا الوصايا والتأييدات وما يتعلق بذلك، ما الذي جعلنا نقف لا نتحرك لنكون على قدم أولئك الذين تحققت لهم هذه التأييدات، بمعنى لماذا لا نهتدي بهديهم، أو لماذا لا نأخذ تلك الهداية التي تحققت لهم أو شيئا منها يكون سبب عون الله تعالى ومدده ورحمته ونزول نصره أو رفع البلاء النازل. وبمعنى آخر، أين نحن من قضية الهداية التي كانت سببا مباشرا في أن حصلوا ذلك كله رضي الله عنهم؟ فكانت الخطبة الأولى في الهداية قبل المضيع، ثم تبعناها باستكمال الله في الخطبة المضيعة. وكان لزاما على أهل الإيمان السامعين من لم يسمع هذه الخطب أن يسمعها حتى يتابع ما نحن فيه من ناحية أخرى، لتكون هذه الكلمات من كلمات الله تعالى سببا في أن يزن المرء نفسه بتلك الآيات، وأن يعرف موقعه من الهداية، وأن يعرف حينئذ موقعه من النجاة ومن الأخذ بأسباب نصر دين الله تعالى. وهذه الخطبة استكمالا سريعا لبعض هذه الآيات، كما ذكرنا هذه الخطبة خطبة الهداية تحتمل رسالة من رسائل الدكتوراه الكبيرة التي وددت أن يعمل فيها أحد ممن يهتم بهذه القضايا. هذا ملخص ما سرنا إليه وما وقفنا عنده. واستكمال هذه المعاني، المتابع معنا يعلم أننا قد ساق الله تعالى لنا تلك العناوين من عناوين الهداية، وهي الهداية وأنواع الهداية وأسباب الهداية وموانع الهداية والدعاء بالهداية ليل نهار، والدعاء بعدم الزيغ عن هذه الهداية، والكلام على المعنى الأول الذي ذكر الله تعالى، أن الله تعالى قسم عباده قسمين، قسم في محل الاجتباء والقسم الثاني في محل الهداية، بمعنى أنه قال سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء. هؤلاء يجتبيهم فينزل عليهم فتوحاته الإلهية سبحانه وتعالى، والقسم الثاني وهو هؤلاء الذين هداهم إلى طريقه في الدنيا وينتظر أن يهديهم إلى طريقه في الآخرة كذلك. وهؤلاء الذين قال فيهم سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، كما قال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وذكرنا الإنابة ومعانيها التي ينبغي أن يحفظها المؤمنون ليتحققوا بها حتى يسلكوا طريق الهداية التي بين الله تعالى أسبابها حينئذ. وننظر كما ذكرنا، نذكر كما ذكرنا المرة الماضية أن الهداية هذه لأهميتها، فإن الله تعالى قد أمر المؤمنين أن يطلبوها من الله، وأن الهداية منه هو سبحانه وتعالى: من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يهدي الله فما له من مضل. لذلك قال تعالى في هذه المعاني التي يطلب بها المؤمنون الهداية: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة كما بينا إلى آخر ركعة في حياتهم. يطلبون هداية الله تعالى. وانظر إلى هذه الآية القريبة التي نفتتح بها كلام اليوم، وهي قوله سبحانه وتعالى مشيرا إلى ذلك المعنى في طلب الهداية، قال جل وعلا: وقل عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. وهو معنى في نهاية الجمال في علاقة الإنسان بالله تعالى، أن هذا المعنى المرء يقوله كل يوم: عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا، أن يهديه الطريق الأصوب الأقرب إلى الرشاد كل يوم، بل أن يكون أقرب مما كان عليه في اليوم السابق. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ومن أهمية ذلك الله تعالى أمر النبي أن يقوله صلى الله عليه وسلم: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني أن يهديه الرشد والصواب الأقرب إليه الموصل إليه سبحانه وتعالى. وعسى هنا ليبين هذا الحال، أنه يثق في الله تعالى أنه سيهديه جل وعلا ويهديه كل يوم لأقرب رشدا مما كان عليه، كما بيّنت الآية في قصة أصحاب الكهف هذه. والمعنى الثاني أنه كما يقول الذي يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، لا بد أن يكون قد تهيأ بأسباب الهداية، بمعنى أنه قد بلغ جهده واستفرغ وسعه في مواضيع الهداية التي ذكرنا حتى يهديه ربه سبحانه وتعالى. وإن امرأ قد بلغ ذلك، يعني استفرغ وسعه وبذل جهده كله ليتحقق بالهداية، جدير بفضل الله تعالى ورحمته أن يهديه لأقرب الرشاد في كل أحواله جل وعلا، وأن يهديه إلى الطريق الأقرب إليه جل وعلا في كل أحواله وفي سيره إلى الله تعالى. لذلك كان المعنى أنه مفتقر إلى الله تعالى أن يهديه إليه، هذه الحالة الأولى، عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. وسنرى معاني مختلفة في هذه الآية، عسى ربي أن يهديني فتدل على الافتقار إلى هذه الهداية إلى الله تعالى، وأنه إذا لم يهديه الله جل وعلا فلا هادي له، وأنه حينئذ ليهتدي إلى هذا الأقرب من الرشاد، إلى هذا الطريق الموصل إلى الله تعالى، إلى طريق الرشاد، لا بد أن يبذل جهده وأن يستفرغ وسعه ليحصل ذلك بفضله تعالى، وحينئذ عسى أن يهديه سبحانه وتعالى. فهو على يقين في المسألة التالية، أن يكون على يقين أن الله تعالى سيهديه، طالما قد رأى نفسه مفتقرا إلى الهداية يدعو بها، وقد بلغ فيها جهده ووسعه، وأنه ينتظر هداية الله على يقين من ذلك. لذلك لو قلنا هذا المعنى وطبقناه على أنفسنا بمعنى التدبر في الآيات القرآنية، أن يرى المرء هل يمكن أن يقول لنفسه فيما بينه وبين الله تعالى عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا كل يوم؟ انظر من الذي يفكر في هذه القضية أصلا حتى يأخذ في أسبابها، حتى يأخذ بأسباب ذلك من الافتقار اليومي إلى الله تعالى لهدايته، وأنه مفتقر إليه في كل أمر، أن يهديه إلى الأقرب فيه الموصل إليه، إلى الأقرب فيه الموصل إليه سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هو يبذل أقصى جهده ليهديه ربه جل وعلا، وفي نفس الوقت هو على يقين أن الله لن يتركه سبحانه وتعالى وسيتفضل عليه، وأنه يرجو ذلك برحمة الله تعالى، وأن الله جل وعلا لن يخيبه. دل ذلك على هذا الحال الذي ينبغي أن نتطلع إليه. هل يستطيع المرء أن يتكلم إلى الله تعالى؟ هل له، يعني السامع المتكلم، هل له وجه عند الله ليقول له سيهديني إن شاء الله لأقرب من هذا رشدا؟ إلا أن يكون تلك الأمان الفارغة والغرور الكاذب الذي يتمناه المرء بغير أن يأخذ أسبابه، إن شاء الله ربنا يهدينا، إن شاء الله بكرة، إن شاء الله كذا. قال لا، لا بد أن يأخذ في هذه الأسباب أقصى جهد، وإلا كان في أماني فارغة لا تقدم شيئا إلى الله تعالى. عندما قال النبي عسى أن يهديني ربي، كان يعني هذه الكلمة التي قال الله له قلها، قل عسى أن يهديني ربي، فكان على الهداية العظمى التي حينئذ تكون سببا لأن يقرب من الله تعالى في كل أموره، وأن يهدى إلى الطريق الرشد الذي يوصله إلى النجاة في أموره كلها مع الله تعالى. وهذا تعقيب على اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية الأولى، وننظر سريعا في بقية الآيات، ونريد أن ننظر في آيات من آيات عواقب ونتائج الهداية. علمنا أن الهداية التي يهدي الله تعالى بها عباده لها عواقب جميلة عند الله في الدنيا والآخرة. فالذين اهتدوا كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما ذكر سبحانه وتعالى. فكان من أعظم عواقب الهداية الذين اهتدوا، والذين اهتدوا زادهم هدى. وقلنا الذين اهتدوا هؤلاء قد ذكر صفاتهم حتى يتبين المرء ليس كل هداية هي التي ينبغي أن ينظر فيها، لا، والتي تسبب له مزيد الهداية. لا، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هؤلاء الذين إذا ساروا بهذه الطريقة وتحققوا بهذه الصفات كان لهم ذلك الجزاء من الله تعالى، أن يزيدهم هدى وأن يؤتيهم تقواهم، ليس زيادة الهدى فقط. هذه العواقب التي ذكرنا نزيد عليها اليوم شيئا جديدا لنتميز عواقب الهداية، ولنرى أنفسنا على أي هداية نحن حتى يحقق الله لنا هذه العواقب الحميدة وتلك النتائج الحسنة. لنرى كذلك موقفنا من هداية الله تعالى ظاهرا وباطنا. نريد أن نذكر سريعا آية متعلقة بأسباب الهداية وعواقبها. نذكر هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى في نتائج الهداية وأسبابها: فالذين آمنوا بالله واعتصموا به سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذه نذكرها في أسباب الهداية. نريد أن نتكلم في نتائج الهداية، وأنا أتكلم في نتائج الهداية الآن قبل أسباب الهداية. فالمسألة التي الآية التي نود أن نذكرها في نتائج الهداية قوله سبحانه وتعالى، عندنا عدة آيات اليوم، الأولى نذكرها سريعا من المسائل الجميلة قول الرسل لأتباعهم أو لأقوامهم دقيقا، قولهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اسمع هذه الآية وهي عاقبة الهداية. يقول المولى سبحانه وتعالى مخبرا عن رسله وهم يدعون أقوامهم لما قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباد، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، على الله فليتوكل المتوكلون. واختصار الكلام أن من عواقب الهداية إلقاء التوكل في قلوب أهل الإيمان. وهنا في هذه الآية أن التوكل هو أعظم التوكل الذي ألقاه الله تعالى في قلوبهم، وهو التوكل العظيم في نصر دين الله تعالى والقيام به وهداية الناس إليه. أن يتوكل عليه ولو كان وحده. انظر إلى هود عندما كان يتكلم، أو إلى نوح عندما يقول له ذلك: أجمعوا أمركم إني توكلت على الله ربي وربكم. هذه هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. انظر إلى هذا المعنى أن هودا عليه السلام وقف وحده ليجابه قومه من أولهم إلى آخرهم، كما وقف نوح من قبل وقال أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله. فهذا التوكل على الله تعالى وقف وحيدا فيه ليس إلا من التوكل على الله تعالى الذي هو سبب النصر وسبب قيام الدين وسبب تنزل رحمة الله تعالى، لأنه قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لا يهمه شيء ولا يحزنه شيء ولا يقوم له شيء ولا يهزمه شيء ولا يخيفه شيء، لأنه قد توكل على الله تعالى الذي قد كفاه كل شيء. وقد ظهر ذلك لما وقف وحيدا نوح وهود وغيرهم ممن وقفوا متوكلين على الله تعالى، وقفوا كذلك إذا بالله تعالى يمنعهم وينصرهم ويريهم مصرع أعدائهم أمامهم، كل ذلك سبب الهداية التي هداها. قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله ونحن على الحق والهدى، وإن من الحق والهدى الذي نحن عليه أن وفقنا الله تعالى لكفايته بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، وإننا إذ نتوكل عليه فقد توكلنا على القوي القادر الذي لا يقوم له شيء، الذي يقضي على كل شيء، والذي سبحانه وتعالى ينصر عباده ويؤيدهم. هذا التوكل هو الخروج عن الحول والطول والقوة إلا من حول الله تعالى وقوته جل وعلا، التي حينئذ لا يكون لها إلا ذلك النصر الذي يتنزل على عباده. هؤلاء المتوكلون إذن إنما توكلوا لأن الله تعالى قد هداهم. ننظر إلى هذا الحال الذي يجب أن نكون عليه. إن توكلهم على الله جعلهم يقفون فرادى يدعون إلى الله، ينتظرون نصر الله، مؤيدين من الله جل وعلا، لا يهمهم شيء ولا يقوم لهم شيء ولا يحزنهم شيء ولا يخافون من شيء. قال فعلوا ما شئتم، نحن متوكلون عليه. وإن التوكل عليه يعني أنه سينصرنا ويهدينا جل وعلا، سينصرنا لأنه قد هدانا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. قضية التوكل إذن معناها أن المرأة عندما تنتهي كل الأسباب المادية من يديه لم يبق له إلا ركن الله تعالى الذي يرتكن إليه ويستند له، حينئذ لم يكن له إلا الله جل وعلا، الله تعالى أنصره. عندما يتجرد قلبه لله تعالى والنظر إليه والتعلق به جل وعلا وحده، لا ينظر إلى الأسباب ولا إلى الأشخاص، وأن ذلك كله إنما هو في قبضة الله تعالى، لا يخرجون عن يده جل وعلا ولا عن قدرته، حينئذ قد ارتكنت إلى القدرة التي لا تقهر والقوة التي لا يقوم لها شيء، وهو معنى التوكل الذي قام عليه الأنبياء وقام عليه الدين ونصره وهداية الناس. لذلك قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد قيلت هذه الآية بالذات وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين عندما ذهب موسى عليه السلام ليدخل هذه الأرض المقدسة التي كتب الله له، قالوا إنا لن ندخلها حتى أخرجوا منها. هؤلاء الجبابرة الموجودون في هذه الأرض لن ندخل هذه الأرض حتى أخرجوا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا، لا يهمكم شيء وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. أما هؤلاء المؤمنون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم قد علموا شيئا من حقيقة التوكل على الله تعالى والتجرد في القلب والظاهر له جل وعلا، والركون إلا إليه والثقة إلا فيه والتوكل إلا عليه جل وعلا، حينئذ يتحقق لهم الكفاية والنصر والهداية التي تجردوا فيها لله جل وعلا. ومن نتائج الهداية التي نرى هذا المعنى فيها وهو التوكل على الله تعالى، من عواقب الهدايات كذلك هذا الأول الذي ذكرنا، كيف يعطي القلب هذه القوة في الله والثقة فيه والتوكل عليه واليقين فيما عنده سبحانه وتعالى. الثاني هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى أنه لا يضره ضلال الضالين أبدا طالما هو مهتد. وانظر إلى أحوالنا نحن اليوم، أن ضلال الضالين يؤثر في إيماننا وفي ديننا وفي أعمالنا وفي قلوبنا وفي ظواهرنا وفي بواطننا، كل ذلك بالنقص وضعف السير إلى الله تعالى. لا، هؤلاء المهتدون لا يضرهم ذلك أبدا. لذلك كانت هذه الآية مقياسا للمؤمنين يزنون بها أعمالهم وهدايتهم، فعلى قدر هذه الهداية على قدر أنه لا يضرهم شيء ولا يضرهم ضلال من ضل طالما قد وصلوا إلى تلك الدرجة من الهداية. إن قلوا فيها تأثروا بهذا الضلال، وهو حالنا السيء الذي نحن فيه، الله تعالى كلامه لا تخلف. لذلك قال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم يعني إذا اهتديتم الهداية الكاملة لا يضركم أحد، وبقدر ما تقلون عن هذه الهداية بقدر ما يقع عليكم الضرر والضلال والبعد والمعصية والتقصير، متأثرين بأولئك الضلال الذين يضلون عن سبيله سبحانه وتعالى ويريدون الإثم والمعصية والفسق كما ذكر الله تعالى عنه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والآيات التالية في نتائج الهداية آيات طويلة شيئا ما، فيها معاني الهداية ونتائجها، وفيها نتائج الهداية وفيها أسباب الهداية أو أسباب من أسباب الهداية، وهي قوله تعالى آية جديدة نقولها: الله نور السماوات والأرض. مختصر الآية في قوله سبحانه وتعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. واسمع هذا الكلام عن الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. واضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، وانظر إلى هذا المعنى. الله نور السماوات والأرض، نورا حسيا ونورا معنويا، يعني من سبحات نوره سبحانه وتعالى أضاء العرش والكرسي والسماوات والأرض والجنة وكل شيء، لو كشف عن سبحات وجهه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى ما وصل إليه من خلقه، يعني كل خلقه. فهو نور حسي كذلك، هذا النور الذي نحن فيه إنما هو من نوره جل وعلا، والذي فيه العرش والكرسي وكل ذلك من نور الله تعالى. والنور المعنوي الذي هو من نوره سبحانه وتعالى، وهو الإيمان والقرآن والهدى وما في ذلك كله من محبة الله تعالى ومعرفته وما يتعلق بذلك. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. الضمير هنا يقولون أهل التفسير إما أنه عائد على الله وإما أنه عائد على المؤمن، يعني مثل نوره سبحانه وتعالى في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح. مثل هذا النور الذي وضعه الله تعالى في قلب المؤمنين، أو مثل نوره، أي مثل نور المؤمن كمشكاة نور المؤمن في قلبه، يعني الإيمان واليقين والقرآن وما يستتبع من معرفة الله تعالى. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة تلك الكوة التي في الحائط. في الزمان الماضي كانوا يحفرون في الحائط كوة يضعون فيها المصباح القديم، يعرفه الشيوخ القدماء. هذه الكوة يعني الفتحة التي في الحائط لتجمع الضوء كله وتركزه فيكون مركزا قويا شديدا. فيها مصباح، المصباح هو الفتيلة التي إذا عرف الناس هذا الكلوب الذي ينيرونه يعلقونه في هذا الفتيلة التي يولع فيها يعني النار فتضيء. هذه الفتيلة، هذا المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، لا شرقية ولا غربية، يعني أنها هذه الشجرة تتعرض للشمس يومها كله فيكون زيتها من أصفى ما يكون الزيت حتى إنه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار بدون أن تشعل فيه النار حتى ترى ضوءه الشديد. يضرب الله تعالى هذا المثل لهذا الإيمان والقرآن في قلب المؤمن الذي قد صفى هذا القلب بفطرته التي فطره الله تعالى عليها. سمعت هذا التصوير، هذا المصباح يكاد زيته يضيء، هذا هو نور الإيمان ونور القرآن في قلب المؤمن. يعني ضرب الله مثلا للمؤمن الذي كانت فطرته صافية سليمة لم تتلوث، وجاءه هذا العلم وهذا النور من الله تعالى وهذا القرآن وهذا الإيمان فأشعل هذه الفتيلة التي فيه بهذا الزيت الذي يكاد يضيء وحده، فكان ذلك نورا على نور، يعني جاءه النور وقلبه صاف خال على فطرته السليمة فاستضاء هذا القلب هذه الاستضاءة الشديدة التي جعلت من هذا القلب هذا السراج المزهر المصباح المنير الذي يحرق الشهوات ويحرق الشبهات والمعاصي، والذي ينير قلبه فينير طريقه إلى الله تعالى. قد أخذ بذلك النور الضخم من ربه جل وعلا من القرآن والإيمان. وفي نفس الوقت هذا الصفاء يبين لهذا القلب أن هذا القلب صافي من الكدرات، يكاد هذا القلب كما يقول كأنها، أي هذه الزجاجة، كأنها كوكب دري، يعني ليس فيه كدورة وليس فيه أي شيء يظلمه أو يخدشه أو كذا أو كذا، يعني هذا القلب صافي إذن من أي اعتقاد خاطئ أو من أي شبهات أو من أي شهوات أو من أي معاصي أو من أي ما يخالف الله تعالى. صفى هذا القلب في قصده وصفى في فهمه عن الله تعالى، فإذا بهذا القلب الذي يتكلم عليه قلب قد أضاء فيه نور الله تعالى مع صفاء فطرته، فكان نورا على نور مع صفائه من سوء القصد وصفائه من سوء الفهم أي عدم تكدر هذا القلب بما يسوده أو يلطخه أو يضع فيه هذا الران الذي قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا مثل القلب والنور والقرآن والعلم في قلوب المؤمنين. يقول الله تعالى ذلك واضرب لهم الأمثال. لماذا؟ ليقيسوا أنفسهم كم حصلوا من هذا النور الذي هو كالكوكب الدري يكاد زيته يضيء نور على نور. الله تعالى يضرب لهم ذلك سواء كان من نوره الذي أعطاه في قلوبهم أو من نور القرآن والإيمان وما يتعلمون فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو نور صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هو صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على رأي جمهور المفسرين أنه هو النور صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فيه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليس نورا فقط، سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. يقول لهم ذلك ليتحسروا لا شك على أنفسهم، ليروا هذا النور ويعلمون شيئا جديدا، وليعلموا شيئا جديدا وهو يهدي الله لنوره ذلك من يشاء، من يصلح له فقط، من بذل وسعه وجهده وأحب ربه وركن إليه وسعى في تصفية قلبه وتنقيته وسيره إلى الله تعالى، يهديه الله تعالى لهذا النور ويضع هذا النور في قلبه جل وعلا. لذلك كانت الآية مقياسا لما نحن فيه من نور الله تعالى أو لضعفه أو لفقده أو لقوته. وانظر أين أنت أيها السامع المتكلم من ذلك النور الذي ألقاه الله تعالى في قلوب عباده وهدى من شاء منهم إليه، وانظر هل شاء الله تعالى أن تكون منهم، وإذا شاء أن تكون منهم فعلى أي مقياس شاء، على أي عطاء شاء أن تأخذ من الله تعالى. ما هو العطاء الذي أعطاك الذي تستحقه عند الله تعالى بفضله وكرمه؟ إذ لا يستحق أحد شيئا بما هو فيه بما نحن فيه. ليتحسر إذن المؤمنون على فقد هذا النور أو على ضعفه، وكما يقولون يكاد من ضعفه أن تعصف به أهوية البدعة والشهوة والمعصية والغفلة، تعصف بهذا المصباح لتطفئه، كادت أن تعصف به. يهدي الله لنوره من يشاء. ومشكلتك السامع المتكلم أن تكون ممن شاء، بل أن تكون ممن شاء له شيئا عظيما ونورا كبيرا. أما أن تجلس هكذا وأنت تسمع كلام الله تعالى وأنت تسمع كلام الله ولا يهمك ألك نور منه أو لا، هذه مصيبة. لذلك قال الحديث إن الله تعالى خلق عباده في الظلمة ثم أفاض عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور هدي إليه، هذه صحيح، وعلى قدر ما أصابه من النور في الدنيا على قدر النور الذي يمر به على الصراط يوم القيامة، هذه الهداية التي قال الله تعالى فيهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تلك الهداية في الآخرة ليست في الدنيا، أنهم قتلوا في الدنيا خلاص. ونستكمل الكلام في هذه الآية، أنا كنت قد رتبت آيات عديدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الآية يقول المولى سبحانه وتعالى لما ذكر ذلك قال إن من أهم الأسباب التي يمكن أن يحصل المرء فيها هذا النور من الله جل وعلا، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. علمت سكتك ولا حجة لك ولا عذر، في بيوت أذن الله أن ترفع، أن يعمرها أولئك. لذلك قال اللي بيعمرها هؤلاء الذين يعمرونها هم رجال، لذلك قال كثير من أهل التفسير رجال لا كأي رجال، إنما هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، والبيع نوع من التجارة لكنه الأكثر الذي يعود بالفائدة والمال وكذا وكذا، لا تلهيهم لأنهم رجال عرفوا سكة الله وصدقوا ما عهدوا الله عليه، رجال لأنهم عرفوا كيف يعمرون بيوت الله تعالى ليأخذوا هذا النور، ليرفعوا هذه البيوت بنيانا وإنشاء، وليرفعوها ذكرا وصلاة وعبادة كما ذكر الله تعالى. وهؤلاء مصب أعينهم ذلك اليوم الذي يقابلون الله تعالى فيه، فحينئذ لا يترددون ولا يخافون ولا يتلعثمون ولا يتراجعون ولا يتقهقرون أمامهم، كما قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع لأنهم قد آمنوا بقوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أما إن قدموا دنياهم وبيعهم وشراءهم ونساءهم وأولادهم ودنيا وما هم فيه لم يكونوا كذلك، أي لم يكونوا من الرجال الذين عانى الله تعالى أو الذين أشار الله تعالى في الآية. لذلك مهمة المؤمنين أن يروا أنفسهم في أي درجة من درجات الرجولة التي ذكر الله تعالى في هذه الآية، ليعرفوا مرتبتهم عند الله ودرجتهم التي إن قلت بكوا عليها وحاولوا وجاهدوا واستعانوا بالله تعالى على تصحيحها، وإن كانت خيرا حمدوا الله تعالى ودعوا الرب جل وعلا أن يثبتهم وأن يعينهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت تلك الآية التي ذكرنا من مسائل التخويف الذي ينبغي أن ينظر المرء في نفسه وأن يستعين الله تعالى ويبدأ المجاهدة مرة أخرى وأن يري نفسه لله تعالى على أنه قد سلك سبيل الرجال الذين يحبهم الله تعالى ويهديهم ويختارهم لهذه الهداية ويهديهم لنوره ويعظم لهم نورا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الزمان السابق كان يدعو بهذا النور، كان لا يمل كلما خرج إلى المسجد أن يدعو به: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا أمامي نورا وخلفي نورا، واجعل في نفسي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا وأعطني نورا، اللهم اجعل في عصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا، اللهم اجعل لي نورا في عظمي، اللهم اجعل لي نورا في قبري، اللهم زدني نورا، اللهم زدني نورا، اللهم زدني نورا، اللهم هب لي نورا على نور. تراه يدعو وتراه استجيب له، وكان ذلك كله نورا صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون اقتدون به صلوات الله وسلامه عليه ليكون لهم شيئا من حظه صلى الله عليه وسلم. فما أنزل الله تعالى عليه من فضل إلا وأشركهم فيه جل وعلا ليروا منزلتهم التي ينبغي ألا يقصروا فيها وأن يسعوا إليها وأن يبذلوا لها كل شيء. وآية أخيرة لأن الوقت قد مر، في عواقب الهداية، وهي آية سريعة لكنها مهمة، وهي في قوله سبحانه وتعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله حتى يعلم المرء ذلك. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انظر إلى هذا المعنى الجميل وهو في قوله سبحانه وتعالى: وإن كانت لكبيرة، كل ذلك كبير، هذه الابتلاءات وما أنزل الله من تكاليف وكذا وكذا، منها تكليف المؤمنين باستقبال الكعبة بعد أن كانوا يستقبلون بيت المقدس، وحدث الاضطراب والقلق، وحدث التشهير والتضليل من أهل الكتاب ومن غيرهم، حتى قال المؤمنون وإخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس ما حكم صلاتهم إذن بعد أن تغيرت؟ قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. المهم هذا الاضطراب وهذا القلق وهذه المشاكل من ناحية، وهذه القضايا التي ينبغي أن يتحملها لا تكون شاقة أبدا على أولئك المهتدين. فإن رأيت نفسك وقد شقت عليك العبادة واضطربت ومللت وتراجعت وتقهقرت، علمت أن السبب في أن الهداية ليست على هذه الدرجة التي لا يكون هناك شيء شاق عليك أبدا. وإن كانت لكبيرة كل هذه المسائل شاقة ومتعبة وكذا وكذا، لا، إلا على الذين هدى الله. لذلك قست نفسك بهذا المقياس، السامع المتكلم مرة أخرى وأخرى أن يرى نفسه في تلك المشقة التي تقع عليه في ذلك، ويرى نفسه متململا مضطربا خائفا مترددا راجعا يذهب ويجيء ويتقدم ويتراجع. لا، إنه إن هداه الله تعالى فلا مضل له، ليس له مضل من بعده سبحانه وتعالى. لذلك قال: من يهدي الله فهو المهتدي، يعني هو ذا المهتدي، ما فيش غيره، ليس مثله شيء في الهداية. ومن يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن من يهدي الله فهو المهتدي، يعني تلك الهداية أعظم بها من هداية أنها هداية الله له، ليس بعدها هداية وليس فوقها هداية، هي دي الهداية كما يقول بالمعنى الدارج في اللغة الدارجة، هي دي الهداية ولا بلاش، هو ذا المهتدي ولا بلاش. من يهدي الله فهو المهتدي، كما في قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هو تاب، وإنما كأنه يقول: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. هذه هي التوبة، هي دي التوبة، التوبة الحقيقية، فتلك هي الهداية. إذن وذلك هو المهتدي، هذا المهتدي لا يشق عليه شيء، فإن شق عليه شيء جرح ذلك في هدايته، وكانت أقل ممن أن يصل إلى هذه المرتبة التي لا يشق عليه شيء، وهي مراتب عالية كما ذكر الله تعالى، ومراتب كثيرة كما بين المولى سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا، يعمل يأخذ هذه الدرجة كما قال: واسجد واقترب للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما سجد اقترب من الله تعالى. ونقف عند هذه الآية، وكنت أود أن أستكمل بقية الآيات في أسباب الهداية وفي عواقب الهداية لنختم هذه الخطب هذا اليوم، ولكن تقدير الله تعالى: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اهدنا فيمن هديت،